يقول السائل: فضيلة الشيخ، أثابكم الله تعالى، إذا أذن المؤذن للصلاة هل الأفضل الصلاة في أول الوقت أم الأفضل الذهاب إلى المسجد والصلاة مع الجماعة مع تأخر الجماعة عن أول الوقت؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كان السؤال السائل عن تأخير الصلاة مع الجماعة المعتادة كما هو معتاد في مساجدنا وفي جماعتنا، ويقصد أنه إذا أذن الأذان يصلي الصلاة في أول وقتها أفضل من ذهابه إلى المسجد، فنقول لا، الأفضل أن تصلي مع الجماعة، وأجرك مع الجماعة أفضل. ولو أن شخصا قال: أصلي في بيتي في أول الوقت ثم أخرج إلى المسجد، فهذا ذكر الإمام بن العربي الفقيه المالكي المحدث المشهور أنه كان يفعله أهل البدع من الخوارج، ولذلك لا يأتي بالصلاة في أول وقتها تاركا لجماعة المسلمين. والدليل على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتركوا الصلاة في أول وقت، وإنما انتظروا إقامة النبي صلى الله عليه وسلم لها. وأما إذا كان مراد السائل أنه ابتلي بجماعة يؤخرون الصلاة كما يقع في بعض البلدان، أنهم يؤخرون الصلاة، جماعتهم تؤخر إلى آخر وقت الصلاة، فهذا ينطبق عليه الحديث الصحيح أنه يصلي الصلاة لوقتها وفي أول وقتها، ثم بعد ذلك إذا انتهى من وقتها، إذا انتهى من فعلها، يصلي مع الجماعة نافلة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا كان، كما في الصحيح: كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى؟ والمراد بهم أمراء بني أمية، لأنهم كانوا يؤخرون الصلاة. قال: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم، ولا تقل إني صليت. هذا الحديث الصحيح يدل على أنه إذا أخرت الجماعة أخروا الصلاة وتأخيرا فاحشا، فإن المسلم يصلي الصلاة في أول وقتها ثم يصليها معهم، والله تعالى أعلم.